الأخ محمد يسأل في من حفظ سورة الواقعة أمن من الفقر ومن حفظ وقال كذا. أقوال والتفصيل فيها على النحو التالي. أما سورة الملك فقد جاء فيها حديث في سنده لين لكنه في فضائل الأعمال يقبل، وأن 30 آية حفظت صاحبها في القبر وتسمى المنجية عند بعض أهل العلم، فالحديث فيها مقبول إلى حد بعيد. أما سورة الواقعة فلا أعلم فيها حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعروف عند أهل التفسير أن هذا أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن من قرأ سورة الواقعة كل ليلة أمن من الفقر، أمن من الفقر. من الفقر. وأذكر من لطائف ما يجده الإنسان في أسفاره، قابلت مرة فتى أندنوسيا يعمل في أحد الفنادق، فسألته إن كان مسلما أو غير مسلم، فأخبرني أن هذه الفنادق تعج بالكثيرين يعني، فأخبرني أنه مسلم، ثم أخذنا نتجاذب أطراف الأحاديث وهو في عملي في الغرفة يعني ينظف، ثم كنت أراجع حفظي فجلست أقرأ في القرآن وهو مشغول بعمله، فهو أراد أن يعني يستجدي مالا، لكن كانت طريقة ذكية، فقال لي يا شيخ، قلت نعم، ويتكلم العربية بمكسرة، قال اقرأ سورة الواقعة، هو يريد أن يقول إنها تغني من الفقر، يعني أعطني بس بطريقة مهذبة. فوالله ذهلت يعني من كيف تفطن إلى أن يستجدي مثل هذه الطريقة، فكان لزاما أن تعطيه ليس كرما منك لفقهي، لكن لفقه تعطيه لفقه، فأعطيته وأنا متحجب، فقال نحن في الصغر أيوة، قال أنا أصلا أول ما تعلمتها ولم أسلم كنت مسيحيا إلا قبل فترة بسيطة، لكنني علمت الذي أسلمت على يديه، علمت منه أنهم كانوا يعلمون الناس في الصغر، حتى قال لي ما لي في الإسلام إلا فترة بسيطة، لكن مما علموه حتى يرغبوه في القرآن قالوا له سورة الواقعة أمان من الفقر لحديث ابن مسعود. فوالله أعطيته وأنا أجل كيف أدبه في قضية السؤال، لأن السائل إذا جاءك بطريق مؤدب أخذ من بيت يعني يغلبك. يقولون أن أبا جعفر المنصور كان له أحد خواصه يغدو ويروح معه، وكان هذا الملازم لأمير المؤمنين لا يسبقه بالحديث، مؤدب، وإذا لم يحدثه أبو جعفر لا يتحدث. زار معه المدينة فمروا على بيت، وأمير المؤمنين لم يسأل هذا بيت من، فقال هذا الرجل يا أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة التي يقول فيها الأحوص، شاعر الأحوص، يا دار عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبك الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. فتعجب أبو جعفر أن صاحبه بدأه بالحديث على غير عادة، ثم راجع القصيدة فإذا فيها قول القائل وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل، وقد كان قد وعده بعطية ولم يعطه إياها، هو زي الذي يريد أن يتعجل العطية لكنه لم يطلبها مباشرة، ففطن وقال صلوها ويعطوه بلغة أمراء المؤمنين يومئذ، والمقصود الطريقة السليمة التي استجدى بها وطلب بها المال.